إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا بكم وسلام الله عليكم في ليلة شعارها إنهم فتية آمنوا بربهم. من هم هؤلاء الفتية وما شأنهم؟ لماذا اعتزلوا قومهم؟ ولماذا هجروا ديارهم؟ لماذا فارقوا أهلهم؟ لماذا تجردوا من زينة الأرض ومتاع الحياة؟ ما هي القضية التي تشغل هؤلاء الفتية؟ إنهم أشداء في أجسامهم، أشداء في إيمانهم، أشداء في استنكار ما كان عليه القوم. كانوا بين خيارين: أن يرضوا بمتاع الحياة الدنيا وزخرفها، أو يفرون بدينهم وعقيدتهم. ما الذي جعل لهؤلاء الفتية قيمة وشأن؟ إنه الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم. اسمعوا رعاكم الله، اسمعوا ماذا يصنع الإيمان. يصنع حياة بعد موت. قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه. يصنع عزا، يصنع عزا بعد ذل. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يصنع شجاعة وإقداما. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإيمان يجعل للحياة طعما وللدنيا لونا. الإيمان يجعل في القلب ثباتا وفي الصدر انشراحا. الإيمان يجعل للطاعة حلاوة وللمعصية نكارة. الإيمان اطمئنان، إيثار، لجوء إلى الله، اعتماد على الله. الإيمان عالم آخر، أنس بالله، سعادة بالله، خلوة مع الله، رحمة من الله. تأمل وانظر كيف انقلب الكهف إلى مأوى. قال الله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم من أمركم مرفقا. إنه الإيمان. اسمع رعاك الله بعضا من آثار الإيمان وثمراته من خبر فتية الكهف: تثبيت الله لأهل الكهف وأهل الإيمان. قال الله: وربطنا على قلوبهم. اسمع العزة في نظرات أهل الإيمان يطلقها أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض. وأي عزة أعظم من هذا أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وثيها وكنت بأخمص أطأ الطريق دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. انظر إلى إنكار أهل الإيمان للباطل، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. أي باطل أعظم من الشرك بالله؟ أي باطل أعظم من الشرك بالله؟ أيها الغالي وأيتها الغالية، في أي مكان كنت، إن القلوب المؤمنة تعلم أن ما على الأرض إنما جعل للابتلاء والامتحان، وأن نهاية هذا الكون إلى الفناء والزوال. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرفا. ذكر أكثر من واحد من السلف والخلف أن فتية الكهف كانوا أبناء ملوك، لكن هو الإيمان الراسخ أمام الفتن والشهوات يجعل أهل الإيمان في حرص على دينهم وعقيدتهم. الدين غالي أيها الغالي، الدين غالي أيها الغالي، ولا مجال لتعريض الدين للخطر. إن أعز ما تملك هو دينك وإيمانك. تأمل في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني في ديني ودنياي. تأمل في قوله: اللهم أصلح لي ديني. تأمل في قوله: ولا تجعل مصيبتي يا ربي في ديني. هل التشريف بالآية لفتية الكهف فقط؟ لا، بل لكل من سار على دربهم وطريقهم. إن فتية اليوم في أمس الحاجة لسماع أخبار فتية الأمس، ونحن نستمد من الماضي قوة لأن الماضي متصل بالحاضر. وإن كان فتية الأمس قد استطاعوا، فإن فتية اليوم أيضا عندهم القدرة والاستطاعة. أيضا فتية اليوم عندهم القدرة والاستطاعة على أن يفعلوا كما فعل فتيان الأمس. عندهم، كيف لا، والمصدر واحد والمنبع واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتعالوا أحبتي نسمع بعضا من أخبارهم، تعالوا نعطر المسامع لتضحياتهم، تعالوا نسأل التاريخ عن أفعالهم، من أين أبدأها وكيف أصوغها وبأي شعر يستفيض لساني. إنهم فتية وهم الشباب، والشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل. لقد كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الشباب، كتاب الوحي هم الشباب، حفظة السنة هم الشباب، سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم هم الشباب، شعراؤه صلى الله عليه وسلم هم الشباب، قادة الجيوش يمنة ويسرى هم الشباب. فعلى أكتاف الشباب تقوم الحضارات وتنهض الأمم. تعال في ورقات خمس نسمع أخبارهم. الورقة الأولى: الفتية وطلب العلم. الورقة الثانية: الفتية وظلام الليل. الورقة الثالثة: الفتية وعزة المؤمنين. الورقة الرابعة: في ساحات الوقع اشتاقت لهم الجنة واشتاقوا لها. الورقة الخامسة: ما الذي حدث وكيف تبدل الحال. ثم الورقة الأخيرة: همسة لها لحواء. فهيا معا إلى أول الصفحات. الورقة الأولى من صفات الفتية أنهم طلاب علم، كيف لا؟ فبالعلم يعبد الله ويوحد، وبالعلم يقدس الله ويمجد، كيف لا؟ والله يرفع أهل الإيمان والعلم درجة، كيف لا؟ والعلم طريق من طرق الجنة، كيف لا؟ وطلاب العلم أخشى الناس من الله، كيف لا؟ وطلاب العلم هم ورثة الأنبياء، كيف لا؟ والله يقول: وقل ربي زدني علما. جاء في فضل العلم وأهله عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأحاديث في فضل العلم وأهله كثيرة. روى الوليد بن مسلم قال: شيعنا الأوزاعي، هو شيعنا، شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده، فأبعد في تشييعنا، فمشى معنا فرسخين أو ثلاثة، فقلنا له: أيها الشيخ، يصعب عليك المشي على كبر السن. قال: أمشوا واسكتوا، لو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي بهم أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم، ولكنكم أفضل الناس. وسئل ابن المبارك: لو أن الله أوحى إليك أنك تموت العشية فماذا تصنع اليوم؟ قال: أقوم وأطلب العلم. قال: أقوم وأطلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي إمامة البابلي رضي الله عنه: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الله في الخير. حتى تكون من طلاب العلم وفتيانه لا بد من صفات وخصائص ومميزات. أولها فتية العلم أصحاب همم عالية. أصحاب العلم أهل العلم وأصحابه أهل همم عالية. كان أسلوب للفرات قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 172، فسمع الموطأ من مالك بالمدينة ثم رحل إلى العراق، فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم، وقد حضر مجلس محمد بن الحسن الشيباني وقال له: إني غريب قليل النفقة والسماع منك شرف، ولكن الطلبة من حولك كثير، فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: استمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك، استمع مع طلاب العلم بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك، فتبيت عندي وتقرأ علي وأسمعك. قال: أسمع. فكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيهما، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست أنا ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبه طوال الليل ودأبي معه، حتى أثبتت على ما أريد حتى أتيت على ما أريد من السماع منه. وصدقوا حين قالوا من طلب العلا سهر الليالي. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود متى؟ إذا نام واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر في طلب العلم لم نأكل فيه مرقة، نهارنا ندور على السيوف وبالليل ننسق ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيئا فقالوا هو عليم مريض، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض السيوف فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ لنشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى تكون منهم من طلاب العلم وفتيته لا بد أن تحرص على الوقت ولا تنشغل بتوافه الأمور. قال الله عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا نهارهم، أما ليلهم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال عنهم: والذين لا يشهدون الزور كل باطل فهو زور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا وقت عندهم لتوافه الأمور، فلا ترى فتى العلم إلا في فضل يؤديه أو فضل عمل يعمل فيه. روي أنه أحضر فيل في المدينة المنورة، وكان مالك بن أنس يدرس في المسجد، فقال قائل: حضر الفيل، فقام تلاميذ مالك ينظرون إلى الفيل وتركوه إلا يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. فقال له مالك: لما لم تخرج لترى هذا الخلق العجيب وليس في بلادك مثله؟ قال: إنما أتيت لآخذ علمك ولم آت لأنظر إلى الفيل، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتى العلم حريص على وقته مترفع عن توافه الأمور. إن العمر أحبتي لا يقاس بالسنين ولكن يقاس بالإنجازات التي تنجز فيه. حتى تكون منهم لا بد لطالب العلم وفتية العلم أن يعملوا بعلمهم، وهذا هو الأهم. كتب الإمام الغزالي رحمه الله إلى أحد تلامذته حين طلب منه أن يقدم له نصيحة، فقال: يا ولدي، النصيحة سهلة ولكن الصعب قبولها، لأنها في فم من لم يتعودها مرة المدى. وإن من يحصل العلم ولا يعمل به تكون الحجة عليه أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وقالوا: العلم يسف بالعمل، فإن أجاب حل وإلا ارتحل. وعند العمل لا بد من صدق وإخلاص. والحديث عن العلم وفتيانه يطول. الورقة الثانية: الفتية وظلام الليل. حتى تكون فارسا بالنهار لا بد أن تكون فارسا بالليل. إن الظلام سر من الأسرار، وفي جوف الظلام يتربى الفتية الذين آمنوا بربهم. قال الله جل في علا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إن الصلاة في ظلام الليل من أفضل الطاعة وأجل القربات بعد الصلوات المفروضات، كما قال سيد القائمين الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فإذا سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يربى الفتيان على القيام في ظلام الليل، يربى الفتيان على القيام في ظلام الليل. فلا تربية أعظم من التربية السرية بينك وبين الله. وانظر كيف يربي الشباب بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ماذا فعل عبد الله؟ اسمع بارك الله فيك، لما أخبر ما ترك قيام الليل، لما أخبر بالخبر ما ترك قيام الليل. عند مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عجب جميل أخرجه النسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، فذكر منهم: وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام عبدي يتملقني ويتلو آياتي، فقام الذي بينه وبين الله أسرار، قال: فقام يتملقني ويتلو آياتي. وأي شيء أعظم من الانكسار بين يدي الله في ظلام الليل؟ وفضل الصلاة في ظلام الليل معلوم، ولا يقدر عليها إلا متجرد عظيم الإخلاص. وقالوا: لا يقوم الليل منافق، لا يقوم الليل منافق. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار، وللفتية في نبيهم أسوة. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم، إن من دأب الصالحين قيام الليل واللجوء إلى الله عند الشدائد والفتن، وأي شدائد أعظم مما نمر به في مثل هذه الأيام. يقول ابن مسعود: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر. كان يقول في مناشدته لربه: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عبدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تكرني، اللهم أنشدك ما وعدتني. اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني يدعو ويردد ويلح على ربه في الدعاء حتى يسقط رداءه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجد لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا هو الزاد عند الشدائد، هذا هو الزاد عند الشدائد. ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. اللهم فثبت الفتية الذين يقاتلون في سبيلك من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. تعلم الفتية من نبيه فن التضرع والبكاء في ظلام الليل. قال الذهبي: وممن كان يصلي صلاة طويلة من العشاء إلى الفجر علي بن الحسين. علي بن الحسين زين العابدين كان إذا أطل عليه الليل وأقبل عليه النهار توضأ وأتى فراشه وقال: ما أحسنك وما أكفأك، ولكنك الجنة أحسن منك وأروح منك وأدفأ منك، والله لا أنام حتى الصباح. فكان يصلي حتى الفجر، فإذا طلع الفجر رؤي على وجهه قبس من نور وشعاع من ضياء. قالوا للحسن البصري: ما للذين يقومون الليل على وجوبه النور؟ قال: خلوا به في الظلام فكساهم من نوره. خلوا به في الظلام فكساهم من نوره. ومن فتية الظلام أيضا الربيع بن قتيل كان يقول: أكثروا من ذكر الموت فهو غائبكم المرتقب، وإن الغائب إذا طالت غيبته أو شكت أو بتر وترقبه ذووه. ثم استعبر وقال: ماذا نصنع غدا، ماذا نصنع غدا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم فلا إله إلا الله. كيف سيكون حالي وحالك في مثل ذلك اليوم؟ أما الربيع فكان لا ينام، فكفه أمه فتجده صافا في محرابه، سابعا في مناجاته، مستغرقا في صلاته، فتناديه وتقول: ألا تنام يا ربيع؟ فيقول: يا أمه، كيف ينام من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، يعني هجوم الخصوم؟ لقد أرق أمه كثرة تضرعه وبكائه وشدة نحيبه في عتمات الليل والناس نيام حتى ظنت به الظنون. فصاحت تناديه: ما الذي أصابك يا بني؟ لعلك أتيت جرما، لعلك قتلت نفسا. قال: نعم يا أمه، لقد قتلت نفسا. فقالت في لفة: ومن هذا القتيل حتى نجعل الناس يسعون إلى أهله لعلهم يعفون عنه؟ والله لو علم أهل القتيل ما تعاني من البكاء وما تكابد من السهر لرحموه. فقال: لا تكلمي أحدا أمه، لا تكلمي أحدا أمه، فإنما قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب والمعاصي. لا عجب، إنه تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب الصحابة هديا وسمتا من النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يقول للربيع، كان يقول له: ما رأيتك مرة إلا ذكرت المخبتين. وكان يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، كيف لا يحبهم وهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الورقة الثالثة: الفتية وعزة المؤمنين. قال جل في علاه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. في موقف عصيب، في أيام شديدة تجمع فيها الكفر وأحزابه، وما أشبه الأمس باليوم، تجمعوا لاستئصال شوكة الإسلام، جاءوا ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يصور القرآن حول ذلك اليوم وشدته، يوم الأحزاب، وما أدراك ما ذلك اليوم. قال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ظنوا المنافقين وليس المؤمنين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في مثل هذه المواقف العصيبة تظهر عزة الفتية الذين آمنوا بربهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجموع قد تجمعت حول المدينة وقد تآمر اليهود والمشركون وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف من ضغط الحصار الخانق الذي تتعرض له المدينة وأهلها، فاتصل بقائدي غطفان سرا، عيينة بن حصن والحارث بن عوف. فقد علم النبي بحنكته السياسية وعلمه بنفسيات الرجال أن غطفان وقادتها ليس لهم هدف سياسي أو باعث عقدي، لكن همهم الحصول على المال والغنائم، فاجتمع بهم صلى الله عليه وسلم سرا وقدم لهم عرضا. من بنود هذا العرض عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان. يتضمن هذا الصلح على توقف غطفان عن القيام بأي عمل حربي، وتفك غطفان الحصار عن المدينة وتلتحق برجالها على أن يدفع المسلمون لغطفان مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة. فقال غطفان قبلنا، ثم خرجوا إلا للمكتب المالي كما هم خرجوا اليوم. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فتية الأوس والخزرج على هذا الاتفاق قبل توقيعه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، شرح لهما الأمر بحضور قادة غطفان، وشرح لهم ما دار بينه وبينهم وما توصل إليه من اتفاق معهم على أن ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة مقابل إعطائهم ثلث ثمار المدينة. استمع بارك الله فيك وانظر إلى عزة المؤمن. فلما استمع السعدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أمرا تحبه فتصنعه لنا أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه أنت لنا؟ إن كان أمرا من السماء فامضي لما أمرك الله، وإن كان أمرا لم تؤمر به ولك فيه هوى فسمع وطاعة، وإن كان إنما هو الرأي فاسمع يا رسول الله منا، اسمع يا رسول الله منا، نحن وهؤلاء القوم كنا على كفر وشرك وعبادة أصنام، هؤلاء كانوا لا يأكلون ثمارنا إلا قرا يعني طيوفا عندنا أو بيعا، اليوم يوم أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا، والله ما بيننا وبينهم إلا السيف، والله ما بيننا وبينهم إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أمرا أمرني الله به ما شاورتكما، ووالله ما أصنع ذلك إلا لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكثر شوككهم إلى أمر ما. العزة ما تظهر إلا في أوقات الشدائد، أما الذين يدعون في أوقات الرخاء فكفيه وحدث ولا حرج، الله أكبر ولا إله إلا الله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. إنها العزة المستمدة من كتاب الله، وهو يواصي المؤمنين في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انظر كيف انقلبت الموازين يوم ثبت الفتية على دينهم وأظهروا عزتهم. قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال. يوم أن أظهروا عزة الإسلام وعزة المؤمنين نصرهم الله وهم قلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاذكروا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لما كانوا فرسانا بالليل استطاعوا أن يكونوا فرسانا بالنهار سمع الورقة الرابعة الفتية في ساحات الوقت اشتاقوا للجنة واشتاقت الجنة لهم. إن صفقة غالية تمت بين الله جل في علاه وبين الفتية المؤمنين. هم باعوا والله اشترى على أن يكون الثمن الجنة فالمشتري هو الله والبائعون هم فتية الإسلام. قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وعند الأزمات تظهر معادن الرجال. من أعظم صفات الفتية أنهم شجعان وأنهم لله جند. همهم أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. شعارهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شعارهم كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. لقد اشتاقوا إلى الجنة واشتاقت الجنة لهم. اسمع أيها الفتى وقل أين نحن منهم. اسمع هذه القصة التي بدأت منذ الساعات الأولى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى حين صفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في دين الله أفواجا حتى لم يقطع على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك. فثبت الله قلوب أهل الإيمان لما نصروا دينهم. ثبت الله أولئك الرجال لما نصروا دينهم. صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة هذه الفتنة المدمرة صمود الجبال الرافية. جهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء ودفع بهم في أرجاء الجزيرة ليعيد المرتدين إلى سبيل الهدى وسبيل الحق. إن عادوا سلما وإلا فالسيف بيننا وبينهم. كان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. فلقد اجتمع له 40,000 من أشداء المحاربين. فأرسل له الصديق جيشا بقيادة عكرمة ابن جهل فرده مسيلمة على أعقابه. فقال أبو بكر ليس لها إلا خالد. فأرسل خالدا ومعه فتية آمنوا بربهم من المهاجرين والأنصار. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه وزلزلت الأرض تحت أقدام الفتية المؤمنين وأخذوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة خيمة خالد واقتلعوها من أصولها. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم وانطلقت الآيات والتكبيرات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أدرك الفتيان أن الدين في خطر، أدرك الفتيان أن دينهم في خطر، إنهم إن يهزموا أمام مسيلمة لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن يعبد الله وحده، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. فنظم خالد الصفوف وميز المهاجرين عن الأنصار وارتفعت رايات لا إله إلا الله وهب نسيم الجنان وعلت التكبيرات وتنادى القوم: إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء وليرين الله ما نصنع. ثم كر القوم على القوم فدارت رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. ثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأظهر الفتية خوارق البطولات وسجلوا ملحمة من الملحمات. صفحات مجد في الخلود سطروها، ساق الزمان لها بغير جدال. فهذا فتى الأنصار ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه ويبقى ثابتا في موقفه يجالد ويقاتل عن راية التوقيت حتى خر صريعا شهيدا ولسان حاله: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وهذا فتى آخر زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهم أجمعين ينادي في المسلمين: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في رقاب عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. الله أكبر الله أكبر. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل، وآيات الله تناديه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يستكين أو يتزعزع، فقالوا له: إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون أنا، إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون أنا. ثم كر على الأعداء كر الأسود حتى أصيب، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ولما رأى خالد وطيس المعركة قد اشتد وحمى التفت إلى البراء بن مالك وقال: إليهم يا فتى الأنصار، إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، إنما هو الله وحده ثم الجنة. وانطلقت الآيات: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم حمل على المشركين وحملوا معه وأعملوا السيوف في رقاب الأعداء حتى تقصر مسيلمة وأصحابه فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت فيما بعد باسم حديقة الموت. دخل مسيلمة وجنده الحديقة وأغلقوا الأبواب وتحصنوا بالجدران العالية وأخذوا يمطرون المسلمين بنهالهم. فتقدم فتى الأنصار المغوار البراء بن مالك فقال: يا قوم ضعوني على ترك وارفعوا الترك على الرماح ثم اقطفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، إما الشهادة وإما أن أفتح لكم الباب في عملية استشهادية لا يقوم بها إلا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فوضعوه على ترك وكان نحيل الجسم لكن قوي الإيمان، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين آلاف مؤلفة من جنود الكفار، فنزل عليهم نزول الصاعقة فأخذ يقاتلهم وحيدا فريدا والله معه ويعمل في رقابهم أمام باب الحديقة، فقتل منهم 10 وفتح الباب وبه 80 جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف. فتدفق المسلمون على باب الحديقة وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين حتى قتلوا منهم 20,000 ووصلوا إلى مسيلمة الكذاب فتناوشته السيوف والرماح حتى أردوه قتيلا. وحمل الفتى المغوار إلى رحمه وأقام عليه خالد شهرا يعالجه من جراحه حتى شافاه الله وكتب لجند المسلمين على يديه النصر: بمثل هؤلاء تنتصر الأمة، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وصفرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعاني ما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا بطونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، وإن جن المساء فلا تراهم من الإسفاق إلا ساجدين، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني ما جناف ولكن العلا طيق أسمعون. نعم أيها الغالي هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه أفعالهم، فما هي أفعالنا؟ هذه تضحياتهم، فأين هي تضحياتنا؟ هذه مواقف فتيانهم، فأين هم فتياننا؟ أما الديار فكأنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. الورقة الخامسة: ما الذي حدث؟ وكيف تبدل الحال؟ اسمع رعاك الله. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم، خلف من بعدهم خلف استبدلوا التسبيح والتهليل والتكبير بالقيل والقال وكثرة السؤال. خلف من بعدهم خلف استبدلوا السواك بالسيجارة. خلف من بعدهم خلف استبدلوا القرآن بالمجلة. خلف من بعدهم خلف استبدلوا مجالس العلم بمجالس الأفلام والمسلسلات. خلف من بعدهم خلف استبدلوا تلاوة القرآن بسماع الأغاني والألحان. خلف من بعدهم خلف استبدلوا رايات الجهاد برايات الضياع والعناد. بئس للظالمين بدلا. يا ويحنا يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين فأين من يرتاد؟ يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغجد فوقه الأمجاد؟ دعنا نسافر في دروب آبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ولكن مهما طال الليل لا بد للنهار أن ينجلي، وها نحن نرى كل يوم أفواج الشباب تعود وترجع وتنضم إلى أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم. ها هي تباشير الصباح قد ظهرت وأنتم ثمارها. فيا شباب الإسلام، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أنصار الإسلام، يا من دك أجدادكم دولة الأصنام، أنتم الأمل بعد الله، أنتم الأمل بعد الله بقيادة البشرية وإنقاذ الإنسانية. من يقود الناس إلا أنتم؟ ومن يهديهم إلى سبيل الرشاد إلا أنتم؟ رويدا بني روما، رويدا بني روما، فللحرب فتية تهيج الظما أطرافهم واللهادم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولك أيتها الغالية همسة قبل النهاية. أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد سيفا فلم يطق حمله، فشدته على ساعده بنفعة يعني قطعة سماس، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يقاتل عنك، هذا ابني يقاتل عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، قال للفتى: أي بنية احملها هنا، احملها هنا. وأخذ يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته جراحة فقرع، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بنية لعلك جفعت؟ قال: والذي بعثك بالحق لم أجزع، والذي بعثك بالحق لم أجزع. وانطلق يقاتل القوم على شدة جراحه وآلامه. فأنت بي لنا مثل هؤلاء وربي لنا مثل هؤلاء. فأنت صانعة الأبطال ومربية الأجيال، الشباب هم القوة، الشباب هم حملة الرسالات، واليوم مسؤولية الشباب أكبر مما مضى. المطلوب من الشباب حتى الشيخ افهم دينك فهما صحيحا يعني علم شرعي، ثم اعمل بما تعلم، ثم ادعو بما تعلم، ثم نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قال الله، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونهجر من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار منحق. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأفرق عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم صل أعراضهم واحقن دماءهم عجل بنصرهم يا رب السماوات والأراضين. اللهم من أراده وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تدع لهم نارا للحرب إلا أطفأتها. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم ودائرة السوء عليهم. اللهم ردهم خائبين خاسرين إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأراضين. اللهم رد الشباب والشيب إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.